بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أبرز ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي هو جماعة المسلمين، وما معنى أهل السنة والجماعة. أتي يا زكريا، ما معنى أهل السنة والجماعة؟ جيد، لكن ما معنى أهل السنة والجماعة؟ من الذين يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أخوه، طيب الأجماع على الكتاب والسنة على فهم أهل السنة. طيب، أنا أريد أن توضح لي هذا التركيب أهل السنة والجماعة. هاتي يا أهل السنة الذين استمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا دينهم من السنة. فلما اتحد المصدر حصلت الجماعة، وباختصار شديد فشبه الجماعة هو اتحاد المصدر. هذا هو الخلاصة. اليوم ننتقل إلى مسألة أخرى. أهل السنة والجماعة إذا صنفوا في العقيدة فإنهم يبنون عقيدتهم على الكتاب والسنة، وعمدتهم في تصنيفهم لكتب العقيدة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم، قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الأصل عند أهل السنة في تصنيفهم لكتب العقائد، فإنهم يعتمدون الأركان الستة التي وردت في هذا الحديث ويبنون كتبهم عليها، وهذا خلافا لأهل البدع، فإن أصول العقائد عند أهل السنة هي هذه الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما أهل البدع فإذا أرادوا أن يصنفوا كتبا في العقائد فإنما يبنونها على أصولهم الفاسدة. فنرى أن المعتزلة تبني كتبها في العقائد على أصول خمسة جاءوا بها من عندهم، يقولون هي العدل، التوحيد، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزل بين منزلتين. ظاهر هذه الأسماء خير، وإنما هم يريدون بالتوحيد نفي الصفات، ويريدون بالعدل القول بخلق أفعال العباد، ويريدون بالوعد والوعيد أن الله يجب عليه أن يعذب المسيء وأن ينعم ويثيب المحسن، ويقولون ويقصدون بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر، ويريدون بالمنزلة بين منزلتين التكفير بالكبائر، وإن كانوا لا يدرون أحكام التكفير على مرتكب الكبائر في الدنيا لكنهم يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة. هذه أصولهم فيبنون كتبهم عليها، لذا تجدوا في بعض كتب المعتزلة يقول أصول خمسة كالأصول خمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي، تذهب إلى الرافضة عليهم من الله ما يستحقون فتجد أنهم يبنون عقائدهم أيضا على أصول، لكن هذه أصول أيضا من رؤوسهم فيجعلونها الإمامة والنبوة والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه أيضا يأتون بها من بنات أفكارهم. أما أهل السنة والجماعة فمن اسمهم، فإنهم لا يتكلمون في دين الله إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولذلك سمعنا قول شيخ الإسلام قبل قليل قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والمنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. لاحظوا أن شيخ الإسلام بنى هذه الرسالة هذه العقيدة على أركان الإيمان التي وردت في حديث جبرائيل عليه السلام، ثم يلحقون بها ما يتممها من شرائع الإسلام كالأمر بالمعروف بمعناه السني الشرع الصحيح الأخلاق وما أشبه. قال رحمه الله الإيمان بالله، قال وهو الإيمان بالله هذا هو معتقدهم الإيمان بالله. هذه الأركان الستة تشترك في أمر واحد وهو أنه يجب على المسلم العامي ما لا يجب على طالب العلم، فالإيمان بهذه الأركان الستة ينقسم إلى قسمين، إلى إيمان جملي وإلى إيمان مفصل. أما الإيمان الجملي بشكل عام فهذا الإيمان يلزم كل مسلم، فلا ينفع المسلم أن يدعي الإسلام ويجهل الحد الأدنى من هذه الأركان التي سوف نوضحه بعد قليل. وأما الإيمان المفصل فهو بحسب طالب العلم، فكلما ازداد علما بأخبار الله عز وجل كتابه وسنة نبيه وآمن بها وتعلم أحكام الله وعمل بها ازداد خشية من الله وارتفعت منزلته عند الله، لذلك قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما استطاع الإنسان أن يحصل علما نافع من كتاب الله وسنة رسوله ازداد خشية لله وازدادت درجته عند الله عز وجل. لكن هناك قدر إذن لا بد من علمه لكل مسلم، فلا يعذر أحد بجهله. أما قوله الإيمان بالله فالإيمان بالله يلزم المسلم أن يؤمن بأربعة أمور، أن يؤمن بأن الله بأن هذا الوجود لا بد له من موجب، فأن يؤمن بوجود الرب، وهذا أثبته الله عز وجل بآية واحدة قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فقط أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أنت خلقت من العدم هكذا وجدت دون أن يوجدك موجد، لا يمكن لا يعقل، فالموجود لا بد له من موجد. أم أنك خلقت نفسك وكيف تخلق نفسك وقد كنت عدما والعدم ليس بشيء، فإذا هذا الحد هذا هذا هذا الركن من الإيمان بالله لا بد للمسلم أن يؤمن به. وما من مخلوق على وجه الأرض بل ما من مخلوق في الكون إلا وهو يؤمن بهذا. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة، إذا عرفت أن هذا الكون لا بد له من موجد، هذا الموجد ما علاقته بالموجودات بالمخلوقات؟ لا شك أن العلاقة الأولى هي كونه خالقا لها، واضح؟ فإن كان هو الخالق هو المالك، وإن كان هو الذي خلق وملك فلا شك أنه هو الذي يصرف أمورها ويدبرها. لا بد على المسلم أن يؤمن بذلك، لا بد أن يؤمن بأن هذا الرب الذي آمن بأنه هو الذي أوجد هذا الكون، هذا الرب هو الذي خلق هو الذي ملك هو الذي يدبر الأمر ويصرفه، فهو الذي يحيي ويميت هو الذي يرفع ويخفض سبحانه، هو الذي يعطي ويمنع هو الذي يستجيب الدعاء وهكذا. وهذا بالجملة حصل فيه نوع اتفاق، فهذا نوع الربوبية أي أن هنالك من خلق ويصرف ويدبر، هذا أمر لم يخالف فيه مخلوق في نوع الربوبية. أما في تحقيق الربوبية فقد حصل خلل كبير، فالإنسان خلق على الفطرة يعرف أن ثمة إلها خلقه ويملكه ويدبر أمره، هذا أمر لا يشك فيه عاقل. لكن من هذا الرب الذي خلق وملك ودبر وصرف؟ من هو؟ إن لم تتعرف عليه عن طريق رسله سوف تضل. لذلك نجد كثيرا من الملل انحرفت، هي تعرف أن ثمة ربا لكن من هو؟ فتجد أن الذين زاغوا عن الوحي، عن نصوص الوحي سواء نصوص وحي القرآن أو غيره، عبدوا الشمس، ومنهم من ظن أن الشمس هي التي تخلق، ومنهم كالمجوس من عبد النور والظلمة وجعل النور هو الذي يخلق الخير وجعل الظلمة هي التي تخلق الشر وهكذا. إذن الاتفاق حاصل في تحقيق الربوبية أم في نوع الربوبية؟ إن هذا مأخذ مهم ودقيق لا يتنبه إليه الكثير. فإحنا عندما نقول كان الكل ما من مخلوق إلا وهو يقر بالربوبية، ماذا نقصد؟ أي بنوع الربوبية. ماذا نقصد بنوع الربوبية؟ أي الجميع يقر أن ثمة خالقا مالكا مصرفا مدبرا لهذا الكون. لكن من هو هذا الرب؟ إن لم تستمر بنور الوحي ضللت. فربنا جل وعلا الذي خلق وملك ودبر ويدبر ويصرف تعرف إلينا بأسمائه وصفاته عن طريق الوحي. فإن لم تؤمن بهذا الرب الذي سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الأوصاف فأنت لا تعبد الرب الذي خلق وملك ودبر، أنت تعبد إلها آخر. فالذي يجحد أسماء الله ويجحد صفات الله هو في حقيقة الأمر لا يعبد ذلك الرب الحقيقي الذي خلق هذا الكون وملكه ودبر أموره. ومن هنا نعرف أهمية الإيمان بأسماء الله وصفاته. فالفرق بينك وبين من يعبد غير الله أنك تؤمن بأسماء الله وصفاته. فلو قلت لك من ربك؟ تقول ربي الذي خلق وملك ويدبر الأمر وهو فوق خلقه على عرشه وهو رحمن رحيم عليم حي قدير سميع بصير، هذا الذي يعرف ربه، هذا إنسان يعبد إلها موجودا يعرفه. أما الذي يقول أنا أعبد وجودا مطلقا، أنا أعبد إلها في كل مكان، أي إله هذا؟ هذا إنسان لا يعرف ربه، ضيع ربه لا يعرف أين هو. لذلك الإنسان إذا تعرف إلى الله بما تعرف الله عز وجل به إليه من أسمائه وصفاته عرف ربه وأحب ربه وعرف عظم قدر ربه جل وعلا. فإن عرف قدر الله عز وجل في ربوبيته أثمر هذا الإيمان بالربوبية وبالأسماء والصفات أنه لا يتأله ولا يعبد إلا هذا الرب. إذا عرف أن هذا الرب هو الذي يدبر هو الذي يصرف بيده الرزق بيده النفع، إذا لماذا يعبد غيره؟ هو الذي بيده ملكوت كل شيء، إذا أذل وأخضع له ليكرمني وليرزقني وليمن علي بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. إذا نستخلص من هذا أن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام. أما القسم الأول فهو توحيد أو لنقل الإيمان بوجود الله، وهذا لا إشكال فيه. الإيمان الثاني الإيمان بربوبية الله، لأن هذا الذي أوجد هذا الكون هو الذي خلقه وهو يملكه وهو الذي يتصرف فيه، فلا يكون في خلقه وفي كونه إلا ما شاء. فإذا عرفت ذلك ذهب القلب يبحث من هذا الرب يريد أن يتعرف عليه، فيأتينا هنا توحيد الأسماء والصفات. فلا بد أن يكون هذا الرب منفردا بأسماء وصفات لا يشركه فيها أحد في كمالها وفي تمامها وفي حقيقتها. فإذا تعرف إليه وعرف مقدار كماله وعظمته ألهته القلوب، أي تألهته القلوب، أحبته وخضعت له وعبدته، فتكون بذلك قد حققت التوحيد الرابع وهو توحيد الألوهية. لاحظوا أن هذه الأنواع من التوحيد مترابطة، فمن لم يؤمن بوجود الخالق هل يمكن أن يعبده؟ كيف يعبد شيئا لا يؤمن بوجوده؟ فإن أثبت خالقا لكنه لم يثبت له الملك والتدبير، لماذا يعبده؟ هو لا ينفعني، لا يدبر أمري، أنا أدبر أمري بنفسي، لا يرزقني، لا يحييني، لا يميتني، إذن لماذا أعبده؟ لماذا أذل له؟ واضح؟ إن آمنت أنه المسيطر، أنه المدبر، بقي أن تعرف هذا الرب أريد أن أعبده، من هو لكي أعبده؟ فإن عطلت أسماء الله وصفات الله عز وجل عبدت غيره. فإن أثبتت له هذه الأسماء والصفات على حقيقتها وعرفت عظمه وقدره وعرفت أنه هو الذي يستحق أن تخضع له بالعبادة، فهذه الأنواع من التوحيد مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. واضح؟ طيب، هذا القدر الذي تكلمت عنه الآن لا يشع مسلما جهله، لا يشع مسلما جهله، لا بد أن يعرف المسلم أن له ربا خلقه، وهذا الرب هو الذي يملكه ويدبر أمره، بيده ملكوت كل شيء، وأن هذا الرب له أسماء وصفات ذكرها في كتابه وفي سنة نبيه. ثم بعد ذلك ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن هذا الرب الذي اتصف بهذه الأسماء والصفات لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، فإن صرفت لغيره كان هو الشرك، كان هو الشرك. واضح؟ هذا مجمل الإيمان بالله. سوف يأتي التفصيل، وسوف يأتي التفصيل في هذا الكتاب في نوع من أنواع هذا الإيمان، وهو الإيمان بالأسماء والصفات. أما الإيمان بربوبية الله وما أشبه فحقيقة نحن ندرسها من خلال دراستنا الإيمان بملائكته أيضا وبالقدر وبالرسل وهكذا. فجميع أركان الإيمان هي في حقيقة الأمر من دراسة الإيمان بالله، فهي تتفرع عن الإيمان بالله. قال وهو الإيمان بالله وملائكته. إذا عرفنا القدر الكل المجمل الذي لا بد من الإيمان به في حق الله عز وجل. الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة هي رسل الله إلى أهل الأرض، ولذلك الملائكة هي جمع ملأك، وهو في أصله مألك، والمألك مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. فالملك أي الرسول، الملائكة أي الرسل، فهي رسل السماء تأتي بالوحي من عند الله، فهي رسل الله من السماء تأتي بالوحي من عند الله إلى أهل الأرض. الله عز وجل له رسل سماوية وله رسل أرضية. أما الرسل السماوية فهي الملائكة، وأما الرسل الأرضية فهي رسل الأنبياء. إذن لا بد أن نعلم أن الله عز وجل خلق خلقا من نور. أنا أتكلم عن الحد الأدنى الذي لا يشع المسلم جهله، أن الله عز وجل خلق خلقا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد لله لا يعبدون. هذا القدر لا بد من الإيمان به. ثم إذا وقف المسلم على أي شيء مفصل في حقهم فعليه أن يؤمن به. فعلى المسلم الذي عرف أن من ملائكة الله جبرائيل وهو الملك الموكل بالوحي فعليه أن يؤمن بذلك، وعليه أن يؤمن أن ميكائيل هو ملك ملائكة الله وكله الله بالقطر. الآن هذا العلم علم إيش؟ تفصيلي. بدأ يتعرف على الملائكة بأسمائهم ووظائفهم. قد لا يسع هذا كل مسلم، قد لا يستطيع كل مسلم أن يتعلم هذه التفاصيل، لكن ما الحد الأدنى الذي عليه أن يتعلمه؟ أن الله عز وجل خلق من نور، موجودون حقيقة وليسوا خيالات كما تقول المتفلسفة، خلق لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم عباد لله لا يعبدون. منهم جبرائيل والموكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر، وإسرافيل موكل بالنخل في الصور، ومنهم الثمانية حملة العرش الثمانية، ومنهم منكر ونكير الذين يفتنون الإنسان في قبره، وتسميتهم بمنكر ونكير جاء فيها حديث حسن هي صحيحة. وكذلك الملائكة التي تكتب أعمال الإنسان عن يمينه وعن شماله، والملائكة الحفظة، وهكذا. كلما ازداد علمك بالكتاب والسنة تعرفت على علوم تفصيلية أكثر في هذا الباب. ماذا يكون الواجب في حقك؟ أن تؤمن بما علمت. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا، لأن المقدار الذي يؤمن به ازداد. طيب، قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه. أيضا لا بد أن تؤمن بأن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه جبرائيل وينزل به من عند الله إلى رسل. هؤلاء الرسل يسمعون كلام الله عن طريق جبريل الذي سمعه من الله عز وجل، ويوحون به إلى ذلك النبي. فالله عز وجل تكلم بالتوراة ونزل بها جبرائيل على موسى عليه الصلاة والسلام، وكتبها الله عز وجل كذلك إلى جانب تكلم بها، فكتبها الله عز وجل بيده. وكذلك الله عز وجل تكلم بالإنجيل وسمعه جبرائيل من الله عز وجل ونزل به على قلب عيسى عليه الصلاة والسلام. وجبريل سمع القرآن من الله عز وجل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وهنالك الكتب سمعنا بها وكتب لم نسمع عنها. الله عز وجل أنزل كتبا كثيرة، نؤمن بأن لله عز وجل كتبا أنزلها على رسله إيمانا إجماليا. ثم ما الذي عرفناه؟ عرفنا أن من كتبه التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن. ما الذي يجب علينا حينئذ؟ أن نؤمن بها إيمانا إجماليا. إيش عن إيمانا إجماليا؟ أي أن الإنجيل كتاب الله أنزله على عيسى وهو حق، لكنه الآن طبعا فرد، لكن في أصله هو كلام الله. أما القرآن فلا يكفي فيه الإيمان الإجمالي، بل لا بد من الإيمان بالقرآن إيمانا تفصيليا. ما معنى إيمانا تفصيليا؟ لا بد أن تؤمن أن هذا القرآن هو كلام الله، تكلم به، سمعه جبرائيل من الله عز وجل، نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تقرأه، لا بد أن تتعلمه، لا بد أن تتدبره وتفهمه، ولا بد أن تعمل به. أما الإنجيل فلا يلزمك أن تقرأه، ولا يلزمك، بل قد يحرم عليك أن تعمل به في مخالفة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الكتب لا بد من الإيمان بها إيمانا إجماليا وتفصيليا. الإجمالي حيث يطلب منك الإجمال، والتفصيل حيث يطلب منك التفصيل. طبعا أنا لا أطيل في الكلام عن هذا، لأن ما كان التفصيل فيه هو حقيقة في كتاب ثلاثة أصول يتكلم فيه عن هذه الأركان بشكل مفصل. طيب، إذا الإيمان بالله وملائكته ورسله. أيضا لا بد أن تؤمن أن الله عز وجل أرسل رسلا يعرفون الخلق بربهم ويعلمونهم كيف يعبدونه. فلا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع هؤلاء الرسل، ونحن إذ ننسب التشريع لهم فإنما ننسبه إليهم نسبة تبليغ لا إنشاء. هم يبلغون شرع الله ولا يأتون بشرع من عندهم. إذن لا بد من الإيمان برسل الله إجمالا وتفصيلا. فعلى كل مسلم أن يؤمن أن الله عز وجل ما ترك أمة إلا وقد بعث فيها رسولا. ما وظيفة هذا الرسول؟ الفطرة إخواني لا تكفي. الله عز وجل فطر الناس على توحيده، لكنها لا تكفي. الإنسان يولد يعلم أن هنالك خالقا ربا، لكن كيف يتعرف عليه؟ الفطرة وحدها لا يمكن أن تكفي. فأنت بحاجة عظيمة للرسل حتى يعرفوك الله ويعرفوك الطريق الموصل إلى الله. واضح؟ إذا بعضهم يقول هنا، يعني أريد أن نتصور فساد من يقول أن الإنسان لو وضع في جزيرة وترك لكان موحدا مسلما. لا، هذا الكلام ليس صحيحا، هذا الكلام ليس صحيحا. نعم، هو يعرف أن هنالك إلها خلقه، لكن من هو؟ لا يمكن أن يتمم توحيد الربوبية إلا بالرسل. ولذلك ذكر توحيد الربوبية في القرآن إنما يذكر أصالة. لماذا؟ لتقرير الألوهية، ليستدل به على الألوهية، لكن ليس هذا فقط، وإنما يذكر توحيد الربوبية أيضا لتصحيح توحيد الربوبية عند الناس. يعني تعرف هناك رب، لكن هناك تفاصيل لا يمكن أن تعرفها في الربوبية. واضح؟ فما جاء في القرآن من تقرير إثبات الربوبية هو نعم لتصحيح توحيد الربوبية، وكذلك لتقرير توحيد الألوهية. وهذا لا يمكن أن يصلنا إلا بالوحي، والوحي لا يمكن أن نحصل عليه إلا عن طريق الرسل. واضح؟ نعم. إذا لابد من الإيمان الإجمالي أن الله عز وجل بعث رسلا تعرف الناس ربهم ودينهم كيف يعبدون الله. هؤلاء الرسل كثر لا نحصيهم عددا، منهم من ذكر الله لنا في كتابه، ومنهم من لم يذكر ولم يقصص علينا أسماءهم. نؤمن بمن ذكر باسمه، فنؤمن الله عز وجل رسولا اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا طاعته، تجب علينا طاعته في كل ما قال. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان تفصيلي، أما الإيمان ببقية الرسل فإيمان جملي، تؤمن أن من رسل الله موسى بعثه لبني إسرائيل، عيسى لبني إسرائيل، نوح إلى قومه، آدم كان نبيا، وهكذا تؤمن بما ذكر منهم في الكتاب والسنة إيمانا إجماليا، وأنهم رسل لله لا يعبدون، وأنهم أدوا ما كلفهم الله عز وجل به، ولم يكتموا شيئا من العلم الذي أوحاه الله عز وجل إليهم. قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. أيضا يجب على المسلم أن يؤمن أنه بعد أن يموت سوف ينتقل إلى عالم آخر. فالموت عند أهل السنة ليس العدم، وإنما الموت عند أهل السنة هو انتقال، فهو أمر وجودي وليس أمرا عدميا. واضح؟ الفلاسفة عندهم أن الموت أمر عدمي. إيش يعني عدمي؟ مت خلاص لا تبعث انتهى. لا، الموت أمر وجودي، أي الموت هو انتقالك من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، والحياة الآخرة قسمان، البرزخ ويوم القيامة. فلا بد أن يؤمن المسلم أنه بعد أن يموت سوف يبعث بعد موته، ويحاسب على كل ما فعله في هذه الدنيا، وأن مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، خالدا في الجنة أو خالدا في النار. لا بد أن يؤمن بهذا إجمالا. أما الإيمان بالتفاصيل فكلما ازداد علما ازداد إيمانا، فيعرف ما يحصل في عرصات القيامة من نصب الموازين ونشر الصحف والحوض، و يعني غير ذلك مما يكون الجسر على الشراط في جهنم، وهكذا على متن جهنم. هذه التفاصيل كلما ازداد علما آمن بها، لكن لو جهلها مسلم عامي هل نقول كفر؟ لا. لكن ما الذي يجب أن يؤمن به؟ أنني بعد أن أموت سوف أبعث وأحاسب، ثم إلى جنة أو إلى نار، خالد أو خالد. واضح؟ هذا الحد الأدنى. ثم الركن السادس والإيمان بالقدر خيره وشره. ما يلزم المسلم إجمالا في هذا الباب أن يؤمن أن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا. هل ردوا؟ لا. إذن هذا لم يكن، لكن لو كان ربنا يعلم، قال ولو ردوا لعادوا، فهو سبحانه يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فيجب في باب القدر أن تعلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، وأن علمه وسع كل شيء، ثم تؤمن بأن الله عز وجل هو خالق، هو خالق كل شيء، فلا يوجد في الكون خالقا إلا الله، ما من شيء يوجد في هذا الكون إلا وهو مخلوق لله عز وجل، وأنه لا يكون في ملكه وفي خلقه إلا ما يشاء، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. هذا الحد هو الأدنى، أن يؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأنه خالق كل شيء، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. هذا حد الأدنى. ثم يتعلم التفاصيل، يعلم أن القدر مراتب العلم، فالله عز وجل علم كل شيء، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو مختص خاص بعالمنا الشاهد، بعالمنا نحن، الله عز وجل كتب في هذا اللوح ما يحصل في عالمنا، ولله عوالم لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الخلاق جل وعلا. ثم يعلم أن الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، فلا بد أن يؤمن بالمشيئة، ثم إن شاءه خلقه، فكل شيء هو مخلوق لله عز وجل. هذا باختصار شديد مجمل الأركان الستة. لاحظوا فيه حوالي 15 دقيقة، أي هذا ما تحتاجه أيها المسلم حتى تنجو عند الله، أن تؤمن بهذا إيمانا جمليا. ومن أراد الرفعة عند الله عز وجل وعلو المكانة والمنزلة فلا بد أن يدرس وأن يتعلم الكتاب والسنة، يزداد علما بالله، وبالتالي يزداد، وبالتالي ليزداد إيمانا. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله، من الذي كان يقرأ؟ هاتي على سفيت وقف، سفيت وقف تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله، فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره. لا عفوا، وهو الإيمان. نعم الإيمان. والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامه ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفس والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعم الله عليهم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يشرع في الكلام عن الإيمان بالأسماء والصفات، وجعل بين يدي النصوص التي سوف يريدها فيما يتعلق بالأسماء والصفات، جعل قواعد منهجية عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وقد وجدت من المناسب قبل أن نتكلم عما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن أذكر لكم ما ذكره الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد في كتاب في التنبيهات الشنية، ذكر جملة من القواعد مفيدة عظيمة فرأيت أن أقرأها عليكم ونعلق على ما يحتاج التعليق ونوضح ما يحتاج التوضيح. ومن لم يكن معه هذا الشرح فليكتب هذه القواعد، إنها قواعد ذهبية جمعها الشيخ من كتب أهل السنة. قال رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله تعالى، والكلام للشيخ عبد العزيز الرشيد، قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم، أي باب الأسماء والصفات، لأنه أصل، الأصل فيه التوقيف، في باب الأسماء والصفات. قال فيناسب أن نضم إليه عدة أصول مجموعة من كتب المحققين لتكون كالمقدمة. وأحسن رحمه الله في ذلك. قال أولا، هذه القاعدة الأولى، إن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معروف. هذه القاعدة الأولى، إن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معروف. وأما حديث إن الله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فليس فيه حصر لها، وإنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، كما تقول عندي 100 عبد أعددتهم للجهاد في سبيل الله، فلا ينافي أن لديك عبيدا غيرهم أعددتهم لغير ذلك. طيب، واضح هذه القاعدة؟ حتى نكسب الوقت، إن كانت واضحة نمشي. من عنده إشكال؟ طيب، إذن لا نستطيع أن نقول أسماء الله 99 فقط، 99 أسماء. الله، تعرفون الحديث، اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. طب هل يوجد غيرها؟ هل يوجد غيرها؟ نعم يوجد، لكن هل الخصيصة لهذه المجموعة فقط؟ واضح؟ طيب ننتقل القاعدة الثانية. قال الصفات تنقسم إلى قسمين، هذه القواعد تحفظ تحفظ، ولولا أن نطيل لأتيت بكتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، فإنه كتاب نفيس لكن يعني يحتاج وقتا طويلا، لكن هنا ملخص. القسم الأول صفات ذاتية، إذن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عنه بحال. قال كالغنى والقدرة والعلو والرحمة ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته. الصفات الذاتية باختصار هي التي لا تتعلق بالمشيئة، هي التي لا تتعلق بالمشيئة، فالله يتصف بها أزلا وأبدا، لا يمكن أن لا يتصف بها. مثال الحياة من صفات الله، الحياة كيف عرفنا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذن هو الحي، الحياة إن شاء الله، إن شاء كان حيا وإن شاء لم يكن حيا، هل يجوز أن نقول مثل هذا؟ هل يعقل مثل هذا؟ يقول إن شاء الله أن يكون، إن شاء كان حيا وإن شاء لا يمكن، هذه الصفة لا تتعلق بالمشيئة. نقول القوة إن شاء الله كان قويا وإن لم يشاء لم يكن قويا، يعقل مثل هذا؟ الله عز وجل صفة القوة لا تنفك عنه، إذن لا تتعلق بالمشيئة. الله واحد إن شاء كان واحدا وإن شاء كان له شريك، يمكن؟ لا. وهذه الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، ومن هنا تعلم فساد من يقول هل يستطيع الله أن يخلق ربا مثله؟ هذا السؤال ساقط. لماذا؟ لأن وجود رب آخر يعني أن الله عز وجل ليس متصفا بالوحدانية، والوحدانية صفة ذاتية، واضح؟ لا تتعلق بالمشيئة، واضح؟ فإذا هذا السؤال فاسد. إيش يعني فاسد؟ لا يجوز أن تسأل هل يقدر، هل يقدر في الصفات الذاتية. القدرة تتعلق، القدرة والمشيئة تتعلق بالصفات الفعلية أو الممكنات، واضح؟ أما الصفات الذاتية فلا تتعلق بها المشيئة. إن أردت أن تفهم فقط تذكر المثال، الله عالم، إن شاء كان عالما وإن شاء لم يكن عالما، إن كان جاهلا حاشا وكلا أعوذ بالله. الله عز وجل صفة العلم لا تنفك عنه. طيب، الله عز وجل يجيء يوم القيامة، إذا متى يجيء؟ يوم القيامة لفصل الحساب. إذا عندما يشاء يجيء، وعندما سبحانه وتعالى يشاء لا يجيء سبحانه وتعالى. فهل نستطيع أن نقول أن الله عز وجل الآن يجيء؟ فهو لا يجيء الآن، متى سيجيء سبحانه وتعالى؟ يوم القيامة لفصل لفصل القضاء بين الناس. الله عز وجل يرزق، قد يرزقك اليوم مالا وقد لا يرزقك غدا، واضح؟ فالرزق أيضا صفة فعلية، الله يرزقك إن شاء، وإن شاء منع عنك الرزق، واضح؟ طبعا هي باعتبار أفرادها، باعتبار أفرادها. على كل حال، المهم تصورنا معنى الصفة الذاتية أبو النور، واضحة؟ عماد، محمد، واضح يا إخواني؟ طيب، القسم الثاني، طب حتى أتأكد، حتى أتأكد، القيوم، هذا اسم لله يدل على صفة القيومية. ما معنى القيومية؟ القيوم هو الذي يقوم بنفسه، يعني لا يحتاج إلى غيرها، الغني عن من سواه، والذي يقيم غيره. إيش يعني يقيم غيره؟ يرزقه وخلقه ورزقه ويربيه بنعمه سبحانه وتعالى. هذه صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية. ذاتية، لماذا؟ إن شاء الله كان قائما بنفسه غنيا عن من سواه، وإن شاء كان فقيرا لغيره، حاشا وكلا، الفقر لا يكون، نقص. فالغنى اللي هو من أفراد عن القيومية هذا صفة ذات. طيب، الاستواء، ثم استوى على العرش، إيش هذه؟ لماذا؟ الله عز وجل يقول ثم استوى على العرش، ولماذا ممكن يتفق أنه خلقني بصراحة؟ شمع النير؟ طيب، قال ثم استوى على العرش، ثم، وثم تفيد الترتيب، يعني استوى بعد أن لم يكن. طيب، إذا لما شاء أن يستوي على العرش استوى. طيب، العلو، هل يجوز أن تقول إن شاء كان فوق خلقه وإن شاء كان تحت خلقه أو داخل خلقه؟ حاشا وكلا، بل هو فوق خلقه دائما سبحانه وتعالى، أزلا وأبدا، أولا وآخرا، واضح إن شاء الله. قال القسم الثاني، أو القسم الثاني، بعض الصفات قد تشكل على بعض الإخوة، لأن بعض الصفات تكون ذاتية باعتبار نوعها، فعلية باعتبار أفرادها. إيش يعني؟ يعني الله عز وجل الرزاق، إذن يتصف بصفة الرزق، إن شاء كان رزاقا وإن شاء لم يكن رزاقا، لا، ودائما هو الرزاق، واضح؟ هذه ذاتية، لكن رزقه لعبده هذه فعلية، نسميها أفراد الصفة. يعني الله عز وجل متكلم، يتصف بأنه يتكلم سبحانه وتعالى، هل نقول إن شاء كان متكلما وإن شاء كان أخرسا؟ حاشا وكلا، معاذ الله، واضح؟ فصفة الكلام لازمة، لكن أفراد الكلام فعلية، متى شاء تكلم سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء، متى شاء، إذا شاء سبحانه وتعالى. هذا نسميها ذاتية من حيث النوع، وفعلية من حيث الأفراد. أنت كإنسان، أنت متكلم أم أخرس؟ أنت تتكلم أم أخرس؟ تتكلم عنك أنت، إذا صفة الكلام لازمة لك، لكن هل تتكلم دائما مثلا؟ متى تشاء تتكلم، فأنت باعتبار اتصافك بالتكلم هذه الصفة ذاتية. أما باعتبار إحداثك باعتبار إحداثك للتكلم أن تتكلم بالفعل هذا تعرف مشيئتك، إن شئت تكلمت بما شئت فتشئت. واضح إيش نقصد بهذا؟ طيب قال القسم الثاني صفة فعلية وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته، هي عكس الذاتية. إذن صفات فعلية وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية. قال كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك. هذه القواعد مهمة جدا، من فهمها حق الفهم وقد لا تفهمونها من المرة الأولى. العلم تراكمي يعني مع الزمن تتضح الأمور. لكن يعني أعطي مثالا، سئل شيخ الإسلام رحمه الله في سؤال مشهور، قيل له أنتم تثبتون النزول لله عز وجل، هو ثابت هو متواتر، حديث النزول متواتر. قالوا فالنزول معناه أن الله عز وجل ينزل فيكون بعض مخلوقاته فوقه. طيب أنا أريد بناء، فهمتم إيش الإشكال؟ فهمتم شيخ محمد؟ طيب بناء على الصفات الذاتية والفعلية ود هذه الشبهة. يقول لك إذا أثبتت النزول لله لازم من ذلك أنه إذا نزل أن يكون بعض مخلوقاته فوقه وفوق العرش، فإن نزل كان تحت العرش. هيك يقول هو. إيش رأيك في هذا؟ جاءت الآن أشعري وهم كثر وكل ادعاء رسل الدين قريبة منا كلها أشاعرة، وقال هذا الكلام. أشوف يلا أجل طيب هات يا رامي. أبناء الأجوبة كثيرة لكن أنا أريد هنا صفات ذاتية وفعلية. أريد جواب المؤمنين بأن ما في الكتاب والسنة حق. هات يا أبا النور. طيب نقول له باختصار صفة العلو صفة ذاتية، بمعنى الله عز وجل لا يزال متصفا بالعلو، فلا يمكن أن يكون شيء من خلقه فوقه. هذه صفة ذاتية لا تتعلق بمشيئة. إذن هو فوق خلقه أولا وآخرا. طيب النزول أخبرنا أنه ينزل، إذن ينزل ويبقى فوق خلقه. كيف؟ سبحانه ليس كمثله شيء، فينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق خلقه، لا يكون شيء من خلقه فوقه. ولذلك هناك كلمة لطيفة لشيخ الإسلام في الرسالة الوسطية يقول فمن ظن أن العرش يقله أو أن السماء تضله فهو أجهل من ثمار أبيه. طبعا إذا لا يميز بين العلو والنزول وأن العلو صفة ذاتية فالله لا يمكن أن يكون شيء من خلقه فوقه. فنتصور أن الله عز وجل السماء تكون فوقه أي تضله وجاهل. طب وكيف ننزل؟ فينزل سبحانه وتعالى وهو فوق خلقه لأنه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تقيس الله على خلقه. إن كان المخلوق إن نزل كان شيء من المخلوقات فوقه لأنه مخلوق وخصائصه ليست كخصائص الله عز وجل. فالعلو صفة ذاتية لله. هناك أجوبة كثيرة لكن هذا جواب هو حقيقة يكفي لمن أراد الحق وانتهى. الله عز وجل أخبر أنه ينزل وهو فوق عرشه، واضح؟ فنثبت له النزول. نزول يليق بجلاله لا شك، واضح؟ نحن عندما نقول ينزل وهو فوق خلقه هذا نزول ليس لا يوجد من يشارك فيه من الخلق، واضح؟ هناك قاعدة نفيسة في كتاب هذه القواعد أذكرها لكم ما تجدونها يعني مسطرة، من فهمها زالت المشكلات كثيرة. طيب نرجع القاعدة الثالثة. أركان الإيمان بالأسماء والصفات، يعني الذي يؤمن بالأسماء والصفات ما الذي يجب أن يؤمن به؟ يعني تقول لي عليك أن تؤمن بالأسماء والصفات، ما الذي يؤمن به بالأسماء والصفات؟ يقول أركان الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بالصفة، هو كذا ما معنى النسخة كذا لعلها الإيمان بالاسم، لعلها الإيمان بالاسم وما دل عليه من المعنى، لأن ما دل عليه الاسم من المعنى الصفة. إذن أركان الإيمان بالأسماء والصفات: الإيمان بالاسم وما دل عليه من المعنى وبما تعلق بها من الآثار. إيش يعني الصفة؟ فتؤمن بأنه عليم، إيش هذا الاسم؟ ذو علم، هذه الصفة. العليم هو الذي يتصف بالعلم، صاحب علم وذو علم عظيم، وأنه لا تخفى عليه خافية. إيش هذا؟ هذا أخر. أنت تؤمن أن الله اسمه العليم، إذن يتصف بالعلم، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء. إذن مهما فعلت، إذن ما أثر ذلك؟ أنني مهما فعلت من شيء أجاهرت به أو أسررت به فالله عز وجل يعلمه. تؤمن بأن الله السميع، هذا الاسم يدل على أن الله يتصف بصفة السمع. ما معنى ذلك أو ما أثر ذلك؟ أثر ذلك أنني إن تكلمت بشيء بصوت منخفض، بصوت مرتفع، اختلطت الأصوات، يتكلم الناس مع بعضهم البعض، فالله يسمع كل هذه الأصوات ولا تختلط عليه، يسمع كل شيء. واضح؟ هذا معنى الإيمان بالاسم لما دل عليه من المعنى الصفة وبأثارها. وهذه الآثار لها تعلق بالعبد، فإن العبد إذا آمن بأن الله هو السميع وأنه يتصف بصفة السمع لا يعزب عن سمعه شيء، كان حريصا أن لا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. يعلم إن تكلم بشيء فإن الله عز وجل يسمعه، فيكون حريصا على أن لا يتكلم إلا بالخير. وهذا المقام مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، تستحضر صفات الله عز وجل دائما. الله عز وجل بصير، أي ذو بصر يرى. ما أثر ذلك؟ ما من حركة في هذا الكون إلا وهو يراها، فأكون حريصا على ألا أري الله عز وجل مني إلا ما يحب. طيب، القاعدة الرابعة، قال: ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض. ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده. هكذا تنتهي القاعدة، يعني إلى هنا تنتهي القاعدة. بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو لإثبات كمال ضده. يقول: إذ النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يمدح به، كما قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، أي لكمال عدله، ولا يقوده حفظهما، أي لكمال قوته واقتداره. ماذا يريد هذه القاعدة؟ كونك تنفي شيئا عن شيء هذا ليس كمالا، بل ليس شيئا إلا إن كان نفيك من أجل إثبات ضده. فإن قلت الله عز وجل، أو كما قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، فنفى الله عز وجل عن نفسه الظلم. لماذا؟ لو كان فقط لمجرد النفي أين الكمال؟ هو لا يظلم، لأنه لا يستطيع، عاجز. نعم، أنا مسؤول عن هذا. إذن النفي ما الذي يراد منه؟ أن نثبت أن الله عز وجل لا يظلم لأنه عاجز سبحانه وتعالى. إذن النفي المحض، أي أن ننفي من أجل النفي فقط، هو الزنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. إذن النفي في الكتاب والسنة لا يراد بذاته، لأن النفي المحض ليس بشيء. فكونك تنفي الصفة تقول ليس كذا، طب لماذا؟ إن لم يكن في مقابل النفي إثبات، فالنفي ليس بشيء وليس كمالا، ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. واضح؟ إذا نفى الله عز وجل عن نفسه شيء فإنما ينفيه لإثبات كمال الضد. خامسا، طريقة أهل السنة والجماعة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. طريقة أهل السنة والجماعة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، هذه القاعدة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأجمل في النفي وفصل في الإثبات، وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. ما معنى هذه القاعدة؟ لو تأملنا كتاب الله عز وجل لوجدنا أن النفي نفي النقائص عن الله إنما يكون مجملا. كيف يعني؟ ليس كمثله شيء، خلاص. هذا إيش نسميه؟ إجمال. تقول مثلا: هل تعلم له سمية؟ هل تعلم أحدا يتصف بصفات كاملة يستحق بسببها أسماء تماثل أسماء الله عز وجل؟ هذا نفي، نفي مجمل. طب إذا أردنا فقط أن نفهم معنى النفي المجمل، نعطي أمثلة عن النفي المفصل. لو قال واحد مثلا: الله ليس أصما، ليس أخرصا، ليس طويلا، ليس قصيرا، لعلكم تستهجنون من هذا الكلام. أخواني، هذا في كتب الأشاعرة والمعتزلة هاتنا يفصل، وليس كذا، ليس كذا، كلام يعني نسأل الله العافية، ما أدري كيف يجبون على يعني تدويني في الكتب. هذا النفي المفصل ليس هو منهج القرآن. القرآن إن أراد أن يرفي النقائص عن الله فما هو الغالب؟ الإجمال. هل يوجد في القرآن نفي مفصل؟ نعم، لكنه ليس كثيرا ولم يذكر إلا لأسباب. فمن أسباب النفي المفصل أن تكون الشبهة قد عظمت في ذلك. فمثلا النصارى وما أشبههم يثبتون لله عز وجل الصاحب والولد، فتجد أن الله عز وجل نفى هذه النقيصة نفيا تفصيليا. لماذا؟ لوجود الشبهة فيها. أو السبب الآخر للنفي التفصيلي أن يكون هذا المنفي النفي التفصيلي يلزم منه إثبات كمالات كثيرة، فيكون أشبه ما يكون النفي المجمل. واضح؟ مثلا إذا قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل، لأن انظر إيش في الكمالات. أولا لم يلد ولم يولد، هذا دليل على الغنى، أنه لا يحتاج لا لصاحبة ولا لولد ولا لأب سبحانه وتعالى. أثبت الغنى، أثبت الوحدانية، أثبت الملك الكامل لا شريك له. وهكذا كلما تأمل وجدت أن هذا النفي ترتب عليه إثبات كثير من الكمالات. فقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، خلاص نفي تماما، ليس مثله، ليس كمثله شيء في سمعه، في بصره، في حياته، في قدرته، في قوته، في كل صفاته. عندما أثبت إيش قال؟ وهو السميع البصير، لأن الإثبات المفصل يظهر الكمال. فأنت تقول لو تأملت القرآن وهو العزيز الحكيم، وهو العليم الحكيم، وهو السميع البصير، وهو العلي الحكيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا هو النفي. لكن لماذا؟ إثبات كمال الحياة والغنى والقيومية. تفصيل في الإثبات الحي الكبير المتعال، واضح؟ لأن إثبات الكمالات على وجه التفصيل يبرز محاسن المحمود، يظهر محاسن وكمال المحمود. على كل حال هذا يعني نحن نجمل في الكلام. القاعدة السادسة، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. إذن أسماء الله عز وجل وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. إيش يعني؟ يعني لو قلت الحي العزيز الكبير، أو الحي العزيز القدير، الحي العزيز القدير، لو قلنا اسم الحي على من يدل؟ من هو الحي؟ الله العزيز الكبير القوي، في كلها تدل على ذات واحدة، ذات الله عز وجل. فهذا نقول هي في من حيث الدلالة على الذات مترادفة، يعني أسماء مسمى واحد. لكن العزيز معناها ذو العزة عليه السلام، تدل أن الله عز وجل يتصف بصفات العزة. القوي أي أن الله عز وجل متصف بصفات القوة. إذن هي من حيث المعنى كل اسم منها يدل على معنى آخر، فهي بهذا الاعتبار متباينة أي مفترقة. فمن حيث دلالت من حيث دلالتها على الذات مترادفة، يعني تدل على شيء واحد، ومن حيث دلالتها على الصفات أو على المعاني مختلفة متباينة. فكل اسم يتضمن صفة، يتضمن صفة معينة خاصة. واضح؟ سابعا، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وصفاته حقيقية أو حقيقة، وليست من قبيل المجاز. عليكم السلام. صفات الله عز وجل وأسماؤه حقيقة وليست من قبيل المجاز. ما هو المجاز؟ اختصار شديد يقولون هو استعمال الله في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. فيقولون مثلا في قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، أي مسلم عندما يقرأ وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا متى؟ أي من الذي سوف يجيء يوم القيامة؟ الله عز وجل كما يليق به سبحانه. يقول لا، هذا مجاز. إيش يعني مجاز؟ المجيء نعم أسند إلى الله الذي يسجد الله، لكن الذي المراد إيش؟ يجيء ملائكة الله أو يجيء أمر الله وهكذا. هذا إيش نسميه؟ مجاز. هذا طبعا يسمونه مجاز العقل. على كل حال نحن نقول لا، بل الأسماء والصفات حقيقة. أسند الله عز وجل المجيء له، هو الذي يجيء يوم القيامة سبحانه وتعالى. أثبت الاستواء لنفسه، أثبت الاستواء لنفسه فهو الذي استوى سبحانه وتعالى على عرشه يرتفع وعلى عليه. واضح؟ طيب هذه القاعدة السابعة. طيب نقف عندها، أعتقد ما بقي وقت. طيب نقف عند الثامنة، يعني تذكروا هذا. أحد الأخوة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا يقول لا يسمى عزرائيل لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا. نعم صحيح، هو ملك الموت. أما عزرائيل فجاء في كتب الأمم السابقة، هو عند الأمم السابقة في التوراة والإنجيل، لكن في شرعنا سمي بملك الموت، ملك الموت. ينسب لأحد علماء السلف أنه قال لو شاء الله استقر على يعني. لأن بعض الأسئلة أمام بعض الأسئلة، صح السؤال عرفه، عرف أن يصعب سؤاله.